وتوثيقها بالحديث: ما حق امرئ مسلم يبيت ليلة وعنده شيء يوصي فيه إلا ووصيته مكتوب عنده. فالأصل التوثيق وأنه من الحزم، لكن إذا أمن البعض البعض ووثق البعض البعض وعلم وعامله وراء أن جميع المعامل حق وأنه ليس خائنا ولا غاشا، فلا مانع من الكتابة، لأن الله قال: فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه. شوف، وليتق الله ربه، يعني اتق الله ربه في أداء الحقوق وعدم الخيانة والغش.